الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس 96 بعد 100 في تدارس أحاديث رياض الصالحين. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه في باب حفظ السر: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبث ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي بشيء، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبث ليالي ثم خطب، أوجد يعني أشد شراهة، أشره على عثمان، كأن عمر رضي الله عنه، صوت واضح، كأن عمر رضي الله عنه شره على عثمان أنه لم يرجع له الجواب، ثم ازدادت شرهته على أبي بكر أكثر من عثمان. أوجد، هذا معنى أني أوجدت عليه في نفسي. نعم. فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. هذا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في تأيم حفصة بنت عمر رضي الله عنها، وكان زوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم من؟ ها؟ لا، عبيد الله بن جحش، زوج من؟ ها؟ عبد الله بن جحش، عبيد الله بن جحش زوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. أيه، لكن من زوج حفصة التي تأيمت به وقد قتل رضي الله عنه عام أحد؟ ها، حمزة؟ منين جبت حمزة؟ ها خنيس بن حذافة ابن قيس ابن عدي السهمي، هذا زوجها، وكان من السابقين الأولين، وقتل رضي الله عنه شهيدا في معركة أحد. فلما تأيمت أي ترملت وخرجت من عدتها، لقي عمر عثمان رضي الله عنهما فعرض عليه أن ينكح بنته حفصة. لو يسويها الواحد اليوم قالوا يا كبرها، لأن الناس غير الناس ولأن الرجال غير الرجال. عرض عمر بنته على عثمان فأخذ أياما لم يرجع إليه بشيء، إلا أنه قال: إنه لم يبدو لي الزواج الآن. اعتذر، شره عمر عليه. ثم عرضها على أبي بكر فلم يرجع عليه أبو بكر بشيء. وفي هذا استحباب عرض ولي المرأة موليته على الكفء الصالح، وأن هذا ليس بعيب ولا بكراهة شرعية، بل هو مشروع بفعل هؤلاء الأماجد وهؤلاء الأماثل رضي الله عنهم. أما أبو بكر فلم يجبه، فوجد عمر على أبي بكر أشد مما وجد في نفسه على عثمان رضي الله عنهم، أي من التشره، لا أنه أثمه أو خطأه. فصار أبو بكر بهذا أفقه لما أبانه من العلة بعدها، فلم يلبث إلا أن خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر. وهذا فيه أن من صبر ظفر، من صبر لله ظفر، لا من صبر عجزا وكسلا. فعمر عرضها على عثمان ثم على من هو أفضل من عثمان وهو أبو بكر رضي الله عنهم، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل منهم جميعا. قال أبو بكر: لعلك يا عمر وجدت علي في نفسك. قال: نعم، القوم أهل صدق وأهل صراحة، ما عندهم المجاملة الفارغة الفاضية، يجاملك باللسان والقلب هذا كبر عليك، إنما أهل صدق علانيتهم كسريرتهم رضي الله عنهم. قال: نعم وجدت عليك. قال: إني لم أكن لأرجع لك إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، يطريها ليخطبها، ولم أكن لأفشي أو لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفضيلة في هذا الباب، كتمان السر. هل استأمنه النبي على هذا السر؟ الجواب: لا، لم يستأمنه عليه، ولكنه علمه بطبيعة الحال وصحة المروءة وأصل الشيمة، لأن هذه الأمور، أمور النكاح، مبناها على التخفي. وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. ولو لم يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لأخذتها أو لخطبتها. ففيها فضائل هؤلاء الصحابة الأربعة: فضيلة حفصة وأبيها وعثمان وأبي بكر رضي الله عنهم، وفيها سبق أبي بكر غيره لرهف مشاعره ودقة إحساسه، وفيها فضيلته أنه صان وحفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما سيق الباب لأجله. وفيها أيضا استحباب عرض المولىات على الأكفاء من الصالحين، لا ينظر إلى ما عنده من المال أو ما له من المنصب والجاه أو ما هو فيه من النسب والقبيلة، وإنما لغرض الدين، لغرض الدين. ولا شك أن عثمان كانت معه زوجة، وكذا أبو بكر، فما قال هذا معه امرأة ينقصه ويعيبه أنه معه زوجة كما في حال أهل هذا الزمان. أولئك الرجال لم يضرهم ذلك، فلله درهم ولله أبيهم رضي الله عنهم. وفيه أن حفظ السر وكتمانه من الشيم ومن المروءات ومن كوارم الأخلاق. أين هذا في من إذا أعطيته كلمة لم تبل هذه الكلمة في فمه حتى يذيعها وحتى ينشرها في كل مكان وفي كل مجلس؟ زمان كأهله وأهله كما ترى. نعم. أحسن الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرائر ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق، فما حدثتيني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أن أنا لك. فبكيت بكائي الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحكي الذي رأيت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. هذا حديث عائشة في قصة مقدم فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم متوافرات عنده، أي مجتمعات، فقدمت عليه فاطمة تمشي مشيته، لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام إذا مشى كأنه يهبط من علو، يسرع في خبب عليه الصلاة والسلام. وكون فاطمة مشيتها كمشية رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الوراثة، فدنت منه فسارها النبي صلى الله عليه وسلم، إما جعلها عن يمينه أو جعلها عن يساره فسارها. وفيه أنه قال لما قدمت مرحبا بابنتي، رحب بها عليه الصلاة والسلام، والترحيب من التحايا وهو يأتي بعد السلام، كما قال مرحبا بأم هانئ في أم هانئ بنت عمه أبي طالب وشقيقة علي رضي الله عنهم. سارها عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه جواز أن يسار الإنسان أحدا إذا كان فيه أكثر من ثالث، فإذا كان ثلاثة إذا كانوا ثلاثة لا يجوز أن يتسار اثنان والثالث لا يسمع سرهم، سدا لباب الذريعة لما قد يلقيه الشيطان في قلب الثالث. فسارها النبي صلى الله عليه وسلم فبكت رضي الله عنها. فلما رأى جزعي، أي خوفي وحزني، ليس الجزع الذي هو اعتراض على القضاء والقدر، سارني ثانية فضحكت، فلما قمت لحقتني عائشة فقالت لها ماذا قال لك رسول الله حتى بكيت ثم ضحكت؟ الشاهد للباب قول فاطمة رضي الله عنها ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين علمت أنه سر؟ من أمرين، أنه سارها به في الأمر في المسألتين، ولو أراد النبي أن يعلنه لأعلنه أمام أمهات المؤمنين، وعدم إعلان النبي ذلك أمام أمهات المؤمنين لحكم، منها ألا يلحقهن الجزع أو الغيرة في هذه المنزلة لفاطمة. والنساء هذان الأمران، اندفاع الغيرة والجزع، وارد عليهما ورودا عظيما، وربما ذلك لحكمة أخرى. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة، قالت عائشة رضي الله عنها، وهذا من علمها وتتبعها العلم، عزمت عليك بما لي عليك من حق، هل لعائشة حق على فاطمة؟ وش حقها؟ ها؟ حقها من ثلاث جهات. الجهة الأولى أنها زوجة أبيها، وزوجة الأب لها حق. الأمر الثاني أنها أم المؤمنين، وفاطمة من المؤمنين رضي الله عنهن، وزوجاته أمهاتهم. الحق الثالث حق صلتها بأبيها، فإن من صلة من حق من إكرام أبي الرجل صلة وده، صلة ودي أبي هذا الرجل، من حق الأب أن تصل وده، أيها الأب أيها الابن وأيها الواصل. وإلا ففاطمة أسن من عائشة، عائشة أصغر من فاطمة، بينهما من السنين نحو 10 سنين أو 7 سنين. فقالت فاطمة رضي الله عنها: أما الآن فنعم، سارني الأولى، فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن مرتين، وإنه في هذه السنة عارضه القرآن مرتين، أنه يعارضه القرآن كل مرة، في هذه السنة عارضه مرتين، أي في رمضان، كما دل عليه حديث عبد الله بن عباس صلى الله رضي الله عنه، كان جبريل يعارض نبينا القرآن حتى عرضه في السنة الأخيرة القرآن كم؟ مرتين. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم: أجود بالخير من الريح المرسلة، أخرجاهما في الصحيحين. وإني لا أظن إلا أنه قد حان أجلي، لا يعلم متى يموت عليه الصلاة والسلام، لكنه استدل بذلك على دنو أجله بعلامات فتح مكة وإنزال سورة الفتح، وجبريل في آخر سنة عرضه القرآن مرتين ليثبت حفظ القرآن في قلبه عليه الصلاة والسلام. بكت رضي الله عنها لأنها ستفارق أباها، قالت: فلما رأى جزعي، أي بكائي وحزني، سارها عليه الصلاة والسلام المرة الثانية وأخبرها أنها سيدة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين، في الرواية الأخرى سيدة نساء العالمين. وهذا كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا 4: آسية بنت مزاحم، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. ثم قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ففي الحديث كتمان سر النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يفشى، وكتمان السر إذا أفضي إليك أو علمت من سياق الحال أنه سر، ولا يحب من أفضاه إليك أن يفشى وأن يعلم، فإنه من المروءة والديانة أن تستره عليه ولا تفشيه عنه. نعم. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا فبعثني في حاجة، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم، وروى البخاري بعضه مختصرا. هذا الحديث رواه الشيخان، فمسلم رواه مطولا، وروى البخاري بعضه، من طريق ثابت. من ثابت؟ هو البناني، وهو من أخص أصحاب أنس، لازمه في البصرة ونقل عنه علما عظيما، ولهذا أكثر حديث ثابت البناني يرويه عن من؟ عن أنس بن مالك. يقول ثابت: قال أنس رضي الله عنه: مرني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الصبية صغير. كم عمر أنس وقتها؟ ها؟ لما استخدمت أمه أنسا رسول الله كان عمره 10، ومات النبي وعمره كم؟ 20. وأنا ألعب مع الصبية فدعاني فسلم علينا فدعاني. فيه استحباب السلام حتى على الصغار. فدعاني فأرسلني لحاجة، فذهبت فأبطأت عن أمي، فلما جئت إليها مبطئا متأخرا قالت: ما حبسك؟ قالت: ما حبسك؟ قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. فقالت: وما هي؟ قال: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنت لأفشي سره، ما أخبرني أن أعلم ما هي حاجته. هذا هو صغير. بعض الصغار ما شاء الله قلوبهم كبار، ويا كثر من في الكبار قلوبهم قلوب صغار، ولا لا يا أخواني؟ ولهذا هذه المجالس وأمثالها مستدعات في تحلي المؤمن بالعقل والتؤدة، وأن يتأمل ويتعقل ويتصبر حتى يفوق غيره، وحتى لا يندم على تصرف وقول يخرج منه يتمنى أنه لم يأتي به لعجلته ومسارعته. فقالت له أمه: حي والله ذلوم، نعم يا بني لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم لثابت: ولو كنت مفشيه لأفشيته لك يا ثابت. وش فيه؟ حفاوة الشيخ بتلميذه إذا رأى منه الجدة والحرص والاهتمام. وفيه أنه كتم سر نبينا حتى مات أنس، ولو كان السر مما يتعلق بالشريعة والعبادة لما صح لأنس أن يكتمه، لأبانه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر معاذ بن جبل ألا يخبر بالبشارة، أي بشارة؟ ما جاء في الصحيحين من حديث معاذ قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فهو سر في أول الأمر، لكن لما تعلق بالعبادة بل تعلق بأصل الدين في توحيد رب العالمين أخبر به معاذ قبل موته تأثما. من أين؟ من أن يكتم علما، من أن يكتم علما. إذن هذا السر إذا كان متعلق بعلم الشريعة يجب بيانه، إنما إخفاؤه على من لا يصلح أن يبين لهم. أما إذا كان السر في أمور الناس العادية أو ما لا علاقة للشريعة به فلا يصح كتمانه، فلا يصح إفشاؤه، ويجب كتمانه. وإن كان السر مما يتعلق بمصالح المسلمين ومصالح دولتهم وولاتهم فيجب كتمانه وعدم إفضائه وإفشاء هذا السر. نقف على هذا الباب، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبلغنا صيام رمضان ويعيننا فيه على صيامه وقيامه، ويتقبله منا ومن إخواننا المسلمين. وفي هذه المناسبة أنبه إلى مسألتين: المسألة الأولى وهي الركون إلى أهل الحسابات وجزمهم وقطعهم بأن رمضان في اليوم الفلاني، هذا لا يجوز لا لهم ولا لمن يصدقهم، لأننا لا نعتبر بدخوله إلا برؤية الهلال، فإن لم يرى أتممنا العدة 30 يوما. أما أن يقول الغالب على الظن أنه يوم كذا فأرجو أن لا بأس به مع ما فيه من إشغال قلوب الناس، لأن الناس ما يعرفون الأغلب أبد، يا أبيض يا أسود عندهم. هذه من جهة. الجهة الثانية أن يوم الشك ما هو الذي حرمنا علينا صيامه؟ هل هو غدا أو بعد غد؟ ترى اليوم السبت 28 وغدا وشو؟ الأحد 29. يوم الشك الأحد أو الاثنين؟ آخر كلام. يوم الشك متى؟ يوم الشك هو يوم الاثنين، بشرط ألا يرى في ليلته الهلال، فإن رؤي الهلال زال الشك وأصبحنا يوم الاثنين صائمين، أصبحنا صائمين لأنه رؤي الهلال فدخل رمضان. المسألة الثالثة أنبه عليها الآن لأنه كثر هذا اليوم السؤال عنها، ولما استعلمت السائلين قالوا إنها ذاعت في وسائل التواصل الاجتماعي، وهي في امرأة كاهنة تظهر على وسائل الإعلام تقول يحصل في عام 2024 كذا وكذا وكذا، وتحدد الدول، يحصل في السعودية كذا وفي البحرين كذا وفي الإمارات كذا وفي الكويت كذا وفي البحر الأحمر كذا وفي البحر المتوسط كذا، كل هذه من الكهانة التي هي من إدلاء من الشياطين إلى أهلها، وإن كان كثير من هؤلاء يدعي التشعوذ، وإنما هي توقعات يأتي بها بصيغة الجزم مع تعميم حتى تنطلي على الجهال والسذج والدهماء من الناس. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الكاهن يلقي بالكذبة الواحدة ومعها كم؟ يلقي بالصدقة الواحدة ومعها 99 كذبة، فيصدقه الناس بالصدقة الواحدة ولا ينسون وينسون كذباته. ومن صدق كاهنا أو عرافا، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. انتبهوا أن تصغوا لهم، وانتبهوا واحذروا وحذروا أن يصغى لهم من أولادكم وأهليكم، ومن كان له دالة فليكذبهم عبر هذه الوسائل أو يمنعهم وليحذر منهم، فإنهم إنما يسرون ويفشون في وقت الضعف، ضعف العلم وضعف الإيمان وضعف الدين، ويأتي لهم من الدهماء والسذج والعوام من يرفع بهذا شأنهم، مثل ما يكون في أهل التعبير. الشاي نسبة تناسب. حفظ الله علينا وعليكم ديننا، وأصلح الله لنا دنيانا، وجعل خاتمتنا إلى خير، ومآلنا إلى فردوسه الأعلى من الجنة، صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. سم الشيخ حديث رضي الله عليه السلام نظر الله وان سمع مقائد والحديث، أي هذا هل ينطبق على الآثار؟ مثل حديث أنس أغلبه يروي حاجات حصلت له، أي ما فيها إلا أن الرسول سلم صلي وسلم، والسر وين غدا؟ لا هو أي لكن أقول هل يجوز أن أروي رواية أنس هذه بالمعنى؟ نعم يجوز أن تروي حديث النبي بالمعنى بشرط ألا تخل في معناه، لا يلزم أن تروي حديث النبي بلفظه، ترويه بالمعنى بشرط ألا تخل في معناه، فإن كان فيه إخلال فأنت آثم بما رويته في المعنى. ويجوز أن تروي بعضه، ما هو بلازم تجيب الحديث كله من أوله إلى آخره، هذا جائز في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما الآيات فلا بد من الإتيان بلفظها لا تروى ولا تذكر بالمعنى، والله أعلم. نعم سم أي نعم. إذا وصل سورة التوبة مع سورة الأنفال فإنه يسكت عند نهاية الأنفال ويبدأ التوبة من أولها براءة من الله، وإن فصل بينهما بالاستعاذة فطيب، وإن أراد أن يقرأ سورة التوبة ابتداء فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله. فإن قرأ البسملة نسيانا لا شيء عليه، لأنه تعودها على سور القرآن. ومجبن عليكم شهر رمضان وهو شهر القرآن، فإن بسملت في أولها ونسيت تذكرت في أثنائها ما عليك إلا العافية، لأن الله تجاوز لنا عن الخطأ وإيش والنسيان، وما حدثنا به أنفسنا ما لم نعمل أو نتكلم، والله أعلم. سم في شهر رمضان وقت بيقول الخير الليل من حضر التراويح هل يشرع له أن يتهجد مستقلا في بيته؟ هذا أولا. لا ما فيه إلا أولا بس، تقول هذا أولا. هل تدبر القرآن؟ لا أنا ما أقبل منك إلا سؤال واحد، أي سؤال واحد وهو أولا، فقرة ألف فقرة باء ما هو على كيفك، فقرة باء أجلها. أي نعم. يسأل أخونا يقول في رمضان نصلي التراويح ونوتر مع الإمام في أول الليل، و أريد أن أوافق النزول الإلهي في الثلث الأخير، فهل لي أن أتهجد صلاة ولا ما لذلك؟ لك ذلك أن تتهجد وأن تصلي مثنى مثنى، لكن لا توتر وترا آخر. ودك تدعو ادعو في ركوعك وسجودك وجلوسك، أما الوتر اكتفاء بالوتر الأول. إن كنت عازم على أنك تقوم في آخر الليل فإذا أوتر إمامك في أول الليل فاشفع وتره، إذا سلم قم وأتي بركعة ثانية تشفع وتره، ولك أن توتر أنت في آخر الليل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوترين في ليلة فقال لا وتران في ليلة، هذا نفي يتضمن النهي، الله أعلم. سم فاطمة رضي الله عنها كانت تبعد الأذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كانت صغيرة وكانت تتكلم على المشركين، هل حينما كبرت رد عليها الصلاة والسلام لها ذلك التكريم؟ هل هذا يعتبر رد لها؟ لا يكون هذا من باب رد التكريم، فإن هذا من طبيعة البنوة تجاه الأبوة، كما أن طبيعة الأبوة تجاه البنوة العطف والحنان الزائد، فليس أنها أكرمت رسول الله أولا فرد إكرامها ثانيا، ولكن رضي الله عنها كان فعلها ذلك وهي ليست صغيرة جدا، تعقل تميز، ولهذا كانت تنهاهم وتسبهم أن تعرضوا لأبيها بما تعرضوا به رضي الله عنها، ولو كان هذا رد من النبي لها ذلك لأبانه، فعلت في كذا فجازيتها بكذا، كما فعله مع خديجة كانت تفعل وتفعل وتفعل رضي الله عنه، والله أعلم. نعم في شيء أخواني تفضل. الأفضل أن تفعل ما هو أنسب لك وتجد نفسك فيه أوفق. بعض الناس حريص على نفع المسلمين فيخل هذا في قراءته للقرآن، ينقص منها، يوزع الصدقات، يقوم على الإفطار، تفقد المحاويج. وبعض الناس لا، يجده في القرآن، وبعضهم في الذكر والدعاء. افعل ما هو أرفق بك، لكن ليكن للقرآن نصيب منك في رمضان يغاير نصيب القرآن منك في غيره، يعني لا بد أن يكون رمضان فارقا عندك في كلام الله. وأذكر كلمة نسمعها من شيباننا يا أخواني، وهي كلمة والله لها وزنها، رمضان شهر يكد على 11 شهر، هذا الشهر يكد على 11 شهر، ولهذا أعرف منهم من كانوا من أهل التجارة والبيع والشراء، قبل رمضان 5 أيام يصفي نفسه ويفرغ نفسه لي لرمضان حتى يعيد ويصوم 6 من شوال. وأذكر سألت واحد منهم: خليت عملك ورمضان شهر عمل؟ قال: يا ولدي هذا شهر يكد على 11 شهر، لما كان شأنهم فيه من لزوم المساجد ولزوم المصاحف والمحافظة على الفرائض وقيام رمضان والتعرض لرحمات ربهم سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.